في قلبك. في قلب المسلم الإيمان كالشجرة، كما أن الشجرة ذي تعهدها بالتغذية والماء وكذا، شجرة الإيمان هكذا ينبغي لك أنك تتعاهدها بالسقي وتتعاهدها بالعناية حتى تبقى مثمرة مزهرة هكذا. فالإنسان كون أنه يقراها في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب كأنه يتعاهد هذه الشجرة المباركة، يتعاهدها صباحا ومساء، يتعاهدها بالسورتين. قل يا أيها الكافرون، يقولون إن سبب نزول هذه الآية إن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا محمد، قالوا يا محمد اعبد آلهتنا وإلهك ونحن نعبد إلهك وآلهتنا، خل كذا وكذا وخلنا يعني إيش يبون حل بينه وبين النبي حتى ما يشتم آلهتهم ولا يسبه ولا كذا ولا كذا. فأنزل الله هذه السورة، سورة قل يا أيها الكافرون، ولهذا يسمونها العلماء سورة البراءة، البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. فهو يقول له قل يا أيها الكافرون، يعني قل يا أمره الله أنه يقول، يا أمر الله نبيه أنه يقول للمشركين الذين طلبوا منه هذا الطلب، فيقول قل يا أيها الكافرون. شوف سماهم بهالاسم، ما قال يا أهل مكة ولا قال يعني يا لا أكد عليهم ورسم عليهم الكفر بهالطلب هذا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما أعبد ما تعبدون مع من أنا أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعملكم هذا أنتم ما تعبدون، مدام أنكم أشركتم وتبون تعبدون آلهتكم مع إلهي، لا هذه ما هي عبادة، هذه ليست عبادة، العبادة الإخلاص لله هذه هي العبادة، أما أن تعبدون الله وتعبدون معه الأوثان ما هي عبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا منفردين أصنامكم ولا أشرك أصنامكم مع الله بالعبادة، ولا أنا عابد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، هذا في الحاضر وذا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وعبادتكم الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، ولديني بإخلاص العبادة لله وحده. فهذا الإنسان إذا غذى إيمانه وتوحيده، غذاه بمثل هذه العقيدة وهي البراءة من كل ما يعبد مع الله وإخلاص العبادة لله وحده، من هذا شرعت قراءة هذه السورة في أول الليل في أول النهار وآخر النهار. ثم يأتي بعدها بالسورة الثانية سورة الإخلاص، قل كل إذا قيل قل فالقائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، والله يأمره يقول قل يعني قل هو الله أحد ما له شريك، واحد متفرد بالألوهية ومتفرد بالربوبية ومتفرد بالأسماء والصفات. الله الصمد، الصمد يعني اللي يقصد، اللي يقصدونها الناس بحوايجهم يصمدون إليه ويطلبون منه جميع الحوايج، هذا هو الصمد. الصمد اللي تصمد إليه الخلائق ويطلبون منه كلهم، تطلبون منه حوايجهم. قل هو الله أحد الله الصمد الذي يصنع، لم يلد ولم يولد. شوف الله أكبر، يعني الإنسان إذا تفكر بهذا يعني تعجب يعني عظمة الله جل وعلا، تفكر بأن الله جل وعلا هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، تفكر بهذا بس شوف عظمة الله. يعني ما له بداية ولا له نهاية. يعني إيش يكون هذا؟ هذا شيء يعني لم يلد وما يجيه أولاد غني عنه. الإنسان يبي الأولاد حتى يتقربهم عينه، حتى يعينونه، حتى يذكرونه، حتى كذا. هذا لا، غني عن هذا، لم يلد ولم يولد، ليس له أجلي جل وعلا، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما له مثيل ولا له نديد ولا له شريك. إذا الإنسان يغذي يعني، ويعني تفسيرها السورتين يبي أكثر من كذا. فالمهم من هذا إن الإنسان إذا يعني غذى إيمانه وغذى توحيده وغذى عقيدته بمثل هذه المعاني هذه، يعني شرعت قراءة هاتين السورتين. قراءة هاتين السورتين شرعت من شان هذه المعاني. ولهذا تقرأ أولا في صلاة الفجر، ركعة الفجر، وإيش وركعة السن. هنا آيتين في القرآن شبيهات في هذا. إذا أراد المصلي أنه مثلا إيش، أنه يقرأهما. بعد أيضا وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالركعة الأولى، هذا بصلاة الفجر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأها بعد الفاتحة. شوف كيف الآية العظيمة دي. الله يأمرنا، يقول قولوا للكفار كذا، قولوا لليهود كذا، وقولوا للنصارى كذا. هذول اللي ما يدينون إلا موسى، وذول ما يدينون إلا بعيسى، وهم حرفين عقائدهم. قولوا لهم، حن قولوا لهم أنتم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني على محمد عليه الصلاة والسلام، وما أنزل إلينا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد ونحن هم. يعني أننا نؤمن بجميع الملائكة، بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بهم، ما نفرق بين أحد منهم. لكن إيماننا بهم ما هو أن نتعبد الله بشريعتهم، لا، إيماننا بهم بأنهم جاءوا بالتوحيد وبأنهم جاءوا بالأخلاق وبأنهم جاءوا بكذا، هذا إيماننا بهم. وإلا فكل نبي له شريعته، يعني من حيث نوع العبادة ونوع المعاملة ونوع كذا، كل واحد له إيش، له شريعة. الركعة الثانية إذا قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب، إذا قيل أهل الكتاب فالمراد فيهم اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب. فاليهود نزلت عليهم التوراة، والنصارى نزل عليهم الإنجيل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا حنا وإياكم نتفاوض على كلمة نجتمع عليها ونتفق عليها، هذه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو، خلونا نعبد إله واحد، لا نعبد عيسى ولا نعبد العزير ولا نعبد مريم ولا نعبد، ما نعبد إلا الله، نتفق على هذا، خلوا ديننا على هذه. لو صارت الأديان على هذا كان حصل. فإن تولوا وأعرضوا فقولوا إننا مسلمون، نحن مسلمون، نحن على دين. فهذه الآيات أو هاتين وهاتين السورتين هذول ما جاءت إلا إيش، إلا لتغذية الإيمان وتغذية التوحيد وترسيخ العقائد وترسيخ العقائد. أين ويلي ركعتي الصبح ركعة المغرب، يعني إنهم فضيلات. ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص أيضا، ثم بقية الرواتب سواء. بقية الرواتب يقراهن ويقرأ سوا ويقرأ ما أراد، يعني ما أراد في ذلك. ها الأسئلة؟ طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ كما هو معلوم في الحرم المكي الشريف أن للتراويح إمامين، وسؤالي هل إذا انصرفت مع الإمام الأول كتب لي قيام الليل أم لا؟ لا، المراد بالصلوات، المراد بها الصلاة، هذا يعني الإمامين يعتبرون إماما واحد، إماما واحد، بس كل واحد منهم يأخذ حصته، ولا المراد فيها الصلاة. لو انصرف مع الإمام الأول ما كتب له حتى تنتهي الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز بعد أذان الفجر الزيادة على الركعتين تنفلا وتطوعا؟ هذه المسألة مبنية على خلاف بين أهل العلم. الأوقات أوقات النهي جاء فيها لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعض العلماء قالوا لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يدخل النهي، وبعضهم قال لا، إن المراد صلاتها بعد صلاة الفجر، وأنه ما دام ما صليت الفجر، ما دام الفجر ما صليت فالوقت ما دخل، وقت النهي لم يدخل، وهذا هو الراجح، لأنه مشابه يقولوا لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، ما دام إنك ما صليت العصر وما دخل وقت النهي، يعني أنت لا صليت دخل وقت النهي. إذا كان واحد آخر معك ما صلى ما دخل وقت النهي بحقه. لو مثلا إنسان دخل المسجد ووجدهم صلى، ما نقول إنه خلص دخل الوقت، دخل الوقت بالنسبة لهم هم، قال هؤلاء الذين صلوا دخل وقت النهي. أما أنت الذي لم تصلي صلاة العصر إلى الآن ما دخل وقت النهي بحقك، أنت مثلا لك أنك تتنفل وأنك تصلي وأنك كذا حتى تصلي العصر. فإذا صليت العصر وانتهت الصلاة بعد وانتهت الصلاة دخل وقت النهي بحقك. كذلك الفجر الراجح أن المراد بذلك صلاة الفجر، وأنه إذا طلع الفجر أن الإنسان له أن يصلي، له أن يصلي ما شاء حتى يصلي صلاة الفجر، وإذا صلاها دخل وقت النهي في حقه. فضيلة الشيخ يقول السائل ما الفرق بين كتابي عمدة الطالب والروض المربع، مع أننا نجد تشابها كبيرا في عبارتهما؟ ما في فرق، كلام العلماء كلام الفقهاء واحد، ماشيين على طريق على مذهب واحد، ما في فرق، إلا أن هذا إما يكون يعني أوسع من هذا، وإلا هذا يكون أخصر من هذا، ولا ما في فرق فيه. يقول وما هو أفضل شرح للروض المربع؟ ما له غير هذا، ما له غير هذا الشرح، ما سمعنا إن أحد شرحه غير الروض. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أخطأ الإمام في القراءة وكنت وراءه وأعرف الرد عليه ولكنني لم أرد واستمر الإمام على خطئه، فهل أنا آثم في ذلك؟ نعم، يكون آثم، يفتح عليه، وإذا كان غلط أو يعني تعدى آية أو نحو ذلك يفتح عليه. أجبه. يقول السائل فضيلة الشيخ صليت مع الإمام فزاد ركعة فأتيت بها معه عالما بأنها الخامسة، ولكني لم أكن أعلم بأن الزيادة مع العلم تبطل الصلاة. إذا كان ما يعلم أنها تبطل الصلاة، الصلاة الصحيح يسجد سجدتي السهو ويكفي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أسكن بمكة ولي بيت في مدينة الطائف وأذهب إليه، وعندما أرغب الحج أعود إلى مكة ليلة عرفة وأحرم من منزلي بمكة، فما مدى صحة إحرامي؟ إذا كان الساكن في مكة ودخل من مع الميقات يريد البيت، يريد بيته، فهذا ما يجب عليه أنه يحرم من الميقات. فإن كان لا، إلا تاركنا البيت ولا دخل مكة إلا من أجل إيش؟ من أجل الحج، يحرم من الميقات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال في بناء المساجد؟ ما يجوز زكاة، ما يجوز في بناء المساجد وفرش المساجد ومثل هذه في سبيل الله خاصة للغزو أو الدعوة إلى الله، أما بناء المساجد والقناطير والطرق ونحو ذلك ما تجوز. يقول: وهل يجوز إخراج زكاة المال في مشاريع استثمارية تعود ما يجوز إلى الفقراء والمساكين؟ ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في مقدمة كتابكم المبارك ذكرتم عن بعض أهل العلم أن أفضل العلوم منها ذكرتم أصول الدين ثم أصول الفقه، فما معنى قولكم أصول الدين؟ أصول الدين المراد فيها العقيدة، التوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الإيمان، هذا هو والمراد بأصول الدين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فقير بلغ 40 سنة ولم يتزوج، فدفعت له زكاة مالي فتزوج بها، وهو الآن مستأجر ولا يملك شيئا وليس له دخل، فهل أشتري له بزكاتي بيتا له ولامرأته وطفله، وهل يصح ذلك من الزكاة؟ يجوز، أن المسكن من الحاجات الضرورية للفقير، مسكن مثل الأكل والشرب، يجوز هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للربيبة المدخول بأمها، هل يجوز لأبناء الزوج النظر إلى هذه الربيبة، وهل يعتبر كل ابن بمنزلة الأخ أم لا؟ لا، ما يجوز أجانب منه. الربيبة هو الذي يعني تزوج أمها، هو الذي له أن تكشف له وأنه وتكون محرم له، أما أولاده أجانب منه، لا هي ما ليست أختا له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إلا إن كانت هذه الربيبة من أمهم، كانت هذه الربيبة من أمهم، مثلاً إيش؟ من أمهم، لكن ما يمكن هذا، ما يمكن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مدرس هنا في مكة، وفي الإجازة نذهب إلى الباحة، فهل نصلي السنن الرواتب في الباحة أم لا؟ لا، يعني الأفضل ترك. يقول: وإذا كان له بيت في الباحة فهل يكون له حكم المقيم؟ بيت ومستقر وأهله عنده، هذا يعني يعتبر إذا كان له بيت سكن ومعده مثل الإقامة هناك، أي يصليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة التهجد أو التراويح على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، فهل هذا هو الأفضل أم نتبع ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ والله نتبع ما صح عن عمر وأجمع عليه الصحابة، نتبع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أبرز المحاور التي تدور عليها سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة تدور على إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو يعني هذا هو لبها وروحها، إياك نعبد وإياك نستعين، جمعت كل شيء، جمعت العبادة والاستعانة. هذا أول الفاتحة ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله. وآخرها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولبها هاتين الكلمتين: إياك نعبد، يعني نخصك بالعبادة فلا نعبد أحدا غيرك، وإياك نستعين، نستعين بك ولا نستعين بأحد غير. يعني لو كانت الآية ترتيبها نعبدك نستعينك كان يصح أن نعبده ونعبد معه أحد غيره، نستعين به ونستعين بأحد غير، لكن لما قدمنا المفعول قلنا إياك نعبد إياك نستعين، حصرنا العبادة وحصرنا الاستعانة بالله جل وعلا. فهذا هو لب السورة، ولهذا صنف في هاتين الكلمتين كتب صنفت في معنى العبادة والاستعانة بالله جل وعلا، فهذا هو لبها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تزوج بامرأة مطلقة ولها بنت من زوجها الأول، فهل يجوز لأخيه أن يتزوج بابنة تلك المرأة أم لا؟ يجوز، لأنه يعني أجنبي منها، هذه ربيبة أخيه، يجوز يتزوج، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أقوال أهل العلم في عدد الرضعات المحرمة؟ الراجح أن عددها 5 رضعات، فإذا صارت الرضعات أقل من 5 فإنها لا تحرم. والرضعة المراد بها الوجبة، أن الجني أن الطفل أنه يرضع من المرضعة حتى يروى، مثل ما يتغدى أو يتعشى أو كذا. أما أنه يمص مص ثم يروح للديس الآخر ويعتبر هذا رضعتين، لا، هذا ما هو صحيح. فالرضعة المراد فيها الوجبة التي ينشز عليها العظم وينبت عليها اللحم، هذه. وهذا اللي ورد فيها أن القرآن ثم نسخ لفظه وبقي معناه، قول عائشة رضي الله عنها، فهذا هو الصحيح. وإلا وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وإلا بعض العلماء يقول إذا أقل رضاع يكفي، يستدلون على هذا بالآية: والوالدات يرضعن أولادهن، ولا بين وش كسر الرضاع ولا قلوا، يقولوا ناخذ العموم الآية وبقدر. لكن لا، السنة بينت معنى الآية، السنة بينت معنى الآية أن المراد بالرضعات هي المراد فيها 5، وأن تكون رضعات يعني مشبعة، وأن تكون في زمن الرضاع. زمن الرضاع في الصغار، ما دام الطفل له حاجة باللبن ويستفيد جسمه من اللبن، هذا وقته. أما إذا كان لا يعيش على الأكل، هذا ما يفيد فيها يعني إيش، ما يفيد فيها الرضاع ما يفيد. لكن عاد اختلف العلماء، بعضهم حدده بسنتين، يعني لو يوم واحد بعد السنتين رضع ما يفيد، وبعضهم قال لا، يعني ما دام أنه في حاجة إلى اللبن، ما دام في حاجة إلى اللبن ويستفيد من اللبن، زاد عن السنتين أو نقص عن السنتين قليل وكذا كله جاهز. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الاضطجاع يكون في البيت؟